تعالى ثم الرواتب إذا اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. النوع الذي يقال له المتفق والمفترق أي اتفقت في الأسماء وافترقت في الحقيقة عند المحدثين، وهذا لكي لا يختلط اهتم به المحدثون اهتمام خاص لكي لا يقع. لماذا؟ في هذه الطبقة 10 يقال لهم محمد بن إبراهيم، فإذا وجدت أنت شخص يقال له محمد بن إبراهيم كيف تعرف هذا؟ فهذه الأسماء متفقة 10 أسماء لكنها اختلفت الذوات فيها، فلابد من معرفة هذا الباب ولابد من إتقانه حتى لا يختلط الأمر. وهذا عادة مثل هذه الأشياء يعرف بالتلاميذ ويعرف بالمشايخ وكذلك أيضا بأصحاب المصنفات. المزي في تهذيب الكمال مثلا يذكر بعض الرواة، يقول روى له في ابن ماجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان روى عنه روى عنه كذا، فأنت أحيانا لا تجد هذا. مثال هذا الأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يموت على وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا الأزدي جاء في رواية عنه الأزدي عن مجاهد قال قرني يرويها هذه الرواية، فبعض العلماء ضعف الرواية بعض العلماء صح الرواية. هو عبد الله بن يزيد الأزدي، وهناك الثاني اللي هو زياد بن يزيد، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لكن مشهور بالرواية هو عبد الله. لكن لما ننظر في كلام المزي اتفقت الأسماء في هذا الحال، ننظر في كلام المزي نجد أن يذكر أن ابن ماجه لم يروي إلا عن الثقة، وهذا الأثر هو ابن ماجه، فنعرف عند ذلك أن راوي هذا الحديث هو الثقة. وهذا في أشياء كثيرة تكون في التمييز، إما في المصنف إما في التلاميذ إما في الشيخ الشيوخ أو غير ذلك، فكلها لها دور في هذا الباب. لكن إيش يسمى المتفق والمفترق؟ قال يسمى بهذا الأشياء. قال وفائدة معرفته خشية أن يظن شخصان شخصا واحدا، يعني حتى لا يعرف. وقد لخصته وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكسه ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحد. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علم المدين أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. مثال ماذا مقصودون يا إخواننا؟ يعني في الزمان كما ذكرنا ليس هناك النقط، فنجد جمرة وحمزة، هذا إيش الفرق بينهم؟ النقط كان عياش وعباس وعتاش، كل هذا إيش تسمى؟ الفرق بينها النقط، لم يكن هناك نقط. كيف يميزون؟ كانوا بالنطق، لا بد من أخذ مشافعة. ولذلك العلماء يقول لا تأخذ علم الحديث عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، أي درس القرآن بمصحف، ولا الصحفي الذي يصحف يكون بماذا؟ يصحف بالأسماء، فهذه تؤخذ بالمشافعة. مشافعة فعند ذلك يمكن أن يميز الإنسان هذا بغيره. لكن الأئمة الأخيرين ألفوا كتب، وهو المشتبه بين المشتبه سواء كان الذهبي وغيره والخطيب، فكيف المشتبه يقول بتحتانية بفوقية بكذا، ذاك الذي روى يبين هذا الراوي اسمه بدقة حتى لا يلتبس بماذا على الغير. فقال حتى قال ابن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، وجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف، لكن أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد وهو الأزدي المصري، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. والمقصود بالنسبة أي نسبة الراوي إلى ماذا تكون، مثل ما ذكرنا الأزدي فيكون أزدي عدة، فهنا يبين فيه المشتبه. قال: وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا سماه المؤتلف والمختلف، كتاب الدارقطني. ثم جمع الخطيب ذيلا له، أي ذيل هذا الكتاب الذي ألفه الدارقطني. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، كتابه بماذا؟ الإكمال، وهو مطبوع في 4 مجلدات. قال: واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين بن سليم في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. إذن كل هذا إخواننا أمور في تبيين المشتبه في أسماء الرواة. إذن علم الرجال مهم حتى يعرف الإنسان كيف يميز بين هذا وبين الراوي وبين غيره. قال: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصرة المشتبه. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا، العكس الآن إخوان، اتفقت خطا، ليس العكس ضد شيء آخر، إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل، هذا الآن اختلفوا في هذا الأمر بضمهما، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. الفرق هو النقط بين شريح وسريج بن النعمان، والأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، دائما المقصود بالمعجمة المنقوطة. لماذا؟ بعضهم يقول سمي بالإعجام لأن العرب قديما كانت لا تحتاج إلى النقط، فكأن الشخص الذي يكون كأنه أعجمي هو الذي يحتاج إلى النقط، ولذلك كتب إلى الحجاج مرة كتابا منقوطا، وهو أول من وضع النقط هو الحجاج. فماذا؟ فعزر صاحب الكتاب الذي بعثه إليه، كأنه يقول أتراني أعجمي حتى أني لا أستطيع أن أقرأ الكتاب بدون هذا، فيقول لك المعجمة، أي المعجمة هي التي نقطت، فكأنها تحتاج إلى إيضاح في ذلك الأمر، وكان الأصل بماذا؟ النقط غير موجود، والمهملة هي التي أهملت من النقط، الأصل فيها كانت بماذا على ذلك الأمر. قال: المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. الفرق إذا بين المشتبه والمتشابه، متشابه، وكذا إذا وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذين هو عليه أيضا بما فاته أولا، وهو كثير الفائدة، وهو كثير الفائدة. إذن إخواننا لابد أن نعلم أن علم الرجال علم مهم ودقيق، لابد أن الإنسان أن يعلم ما فيه ويدقق هذه المسائل، لا سيما الضبط فيه، كيف نضبط أسماء الرواة في هذا الباب. قال: ومنها ما يحصل الاتفاق ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها ما يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأبي مثلا، إلا في حرف أو حرفين، فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين، سنان المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة الذين يسمون بهذا الاسم محمد بن سنان. قال منهم العوقي بفتح العين والواو، العوقي بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري ومحمد بن سيار فتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهو أيضا وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمرو بن يونس، ومنهم محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد ابن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بالطاء بدر العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن حسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخره أحمد بن حسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخارى شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة إخوانا تصحيف يقع مثل جعفر وحفص لو لم يكن منقوطا فتجد قريبة بالنسبة لي في شكل الكلمتين، فلما تتقارب تجد فيه التصحيف، فينتبه دائما الإنسان إلى التصحيف الواقع. فقال جعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم من الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله بن زيد بزيادة ياء في الأول عبد الله بن يزيد زيد اسم الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم من الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنهم عبد الله بن يحيى وهو جماعة، عبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق. واضح يا أخوان هذا الأول كله واضح إن شاء الله. قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر تقديم الأول وتأخير الثاني، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مشهور خاتمة. قال وابي المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، يعني ماذا الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة التابعين الطبقة بعد التابعين حتى لا يدخل هذا في هذا. فلما نقول نحن عبد الله بن سيار لا يقع في ذهن الإنسان أنه عبد الله بن سيار الذي في طبقة فرد الغول من التابعين، لا يقع في نفسه بأنه طبقة أتباع التابعين، لماذا؟ فهذا التمييز يحتاجه. فقضية الطبقات من الأمور المهمة أيضا في علم الرجال أن نعرف طبقات كل الرواة، وهذا إن شاء الله إن سهل الله في العمر يعني نقرأ شيء من كتب الرجال التي هي تهتم بماذا علم الرجال سواء كان في الأنساب أو كذلك هذا العلم الذي بين أيدينا المتفق والمفترق المدبج كذلك المتشابك والمشتبه، هذه كلها لابد الإنسان أن يكون له معرفة ودراية بماذا بهذا الباب بعينه. قال وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني أحيانا يأتيك شخص يشتبه عليك هل هو مدلس أو ليس مدلس، لماذا؟ لأنه اسمه أكثر من واحد، فأنت تعرف بالطبقة، إذا وجدت هذه الطبقة فرض طبقة الأعمش الطبقة السادسة، فما نأتي في أعمش آخر اسمه سليمان نقول له هذا ليس هل هو الأعمش؟ لا، نقول هذا ليس بالأعمش وإنما هو غيره. إذا معرفة الطبقات حتى يتبين منها معرفة الرجال. قال والطبقة في اصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد في طبق من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعده. يعني ليش؟ لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما معروف، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذه الفترة لا شك أنه تعطيه شيء من مزيد الصحبة عن غيره، لكن لو رجعنا في السن فنقول طبقته ليست طبقة تلك. قال فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة، يعني الصحبة طولها وقلتها، جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره في كتابة الصحابة، ابن حبان جعله كذا. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق للإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، يعتبر من أفضل الكتب بن سعد، إلا أن مادته كما هو معروف أخذها عن الواقدي محمد بن عمر الواقدي، إلا أن ابن سعد ثقة في نفسه، لكن نتيجة أن أكثر المادة التي عنده هي من طريق محمد بن عمر الواقدي كذاب، فالعلماء صارت لهم نظرة في كتابه، وأما كتابه فهو من أفضل الكتب سواء كان في السيرة أو في المغازي أو غير ذلك. قال وكذلك ما جاء بعض الصحابة والمتابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجهة. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن معرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك، وكان بسبب التواريخ عرف كذب كذابين أنهم يكذبون، وهذا بماذا قد سبق بيان بعضه في السابق. قال ومنهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. هذا يا إخواننا يعني كيف نستطيع أن نفعل هذا؟ قد لما نأتي نحن إلى شعبة، هم نقول شعبة توفي سنة 160 من أين؟ هو من العراق، سكن الكوفة ثم سكن البصرة ثم راح إلى كذا، فنحن نفصل في الراوي هذا. هذا ممكن الإنسان يجد كثير من الكتب، هذا إذا أتيت لقواه ستجد عشرات الآلاف، ليس واحد أو اثنين، لكن حفظهم يتم بالممارسة. الممارسة عندما يقرأ فرض الكتاب مثل البخاري، فتجد أول ما تدخل فرضا على قال البخاري حدثنا الحميدي، الحميدي ستمر عليه عدة مرات، فأنت مباشرة تعرف ما حال الحميدي، ثقة ثابت يقول فيه، اسمه عبد الله بن الزبير قريشي من مكة فمكي، فكل هذه الأشياء كيف تعرفها؟ تعرفها بالممارسة تأخذ، وهذا يستلزم بعد ما ننتهي من هذه الكتب نأخذ كتاب كسنن الترمذي فرضا أو الموطأ أو كتاب البخاري أو غيره من الكتب تدرس بهذه الطريقة، حتى يكون للإنسان حصيلة من علم الرجال معرفة بأحواله ورواياته واسم وفياته وكذلك بلدانهم وجرحهم وتعديلهم والمقدم فيهم والطبقة الأولى والطبقة الثانية الجرح والتعديل. لكن هذا دائما لكمال الفائدة يقع بعد دراسة علوم الحديث كاملة، يعني يبقى معنى علم الرجال، يبقى معنى علم العلل، حتى يعرف الإنسان كيف العلماء يتصرفون في هذه المصطلحات، أو كيف يطبق الإنسان ما درسه في كتب المصطلح وكذلك كتب الجرح والتعديل أو العلل أو غيرها يطبقها تطبيق عملي. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 وتقدم شرحها مفصلا. يعني 5 ترجع للضبط و5 ترجع للعدالة من السابق، طبعا المصنف قد ذكرها في السابق. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على اصطلاحهم على تلك المراتب. الغرض هنا قال ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاح على تلك المراتب، المرتبة الأولى في الجرح، الثانية، الثالثة. فهنا لما نقول ما هي أرفع المراتب التعديل، نقول أوثق الناس مرة، أو ما تكرر فيه لفظ التوثيق، ثقة ثقة، ثبت ثبت، أو ثقة ثبت، أو غير ذلك. هناك هذه الألفاظ التي هي متداولة، لكن هناك بعض الألفاظ مثل أمير المؤمنين في الحديث، مثل جبل على على يعني نار على علم، وغيرها من هذه الأشياء. فكلها تعتبر يعرفها الإنسان ويعرف ألفاظها وأين مراتبها من حيث الجرح والتعديل. قال: وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. الآن بدأ بأسوأ أنواع الجرح، يعني بما دل على المبالغة فيه أسوأها الوصف، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. فلان يقول لك أكذب الناس، نوح الجامع قال فيه العلماء أكذب الناس كذاب، أو كذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذا كله إيش يسمى؟ أرض مراتب التشريع إذا قيلت فيه هذه العبارات. ثم دجال أو وضار أو كذاب. دجال صيغة مبالغة، فعال كما هو معروف، وكذلك أيضا وضار وكذاب، كثير الكذب وكثير الدجل. فقال: لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، وأسهلها إلى الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو فيه لين وسيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، يعني هناك الضعيف، هناك سيء الحفظ، هناك المنكر، هناك أشياء كثيرة بينهم، لكن هنا من باب الإشارة. وسيأتي هذا الكلام كله في من ندرسه في الجرح والتعديل. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قوله ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. قال: ومنهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عد ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسر التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، كلها قد مرت في السابق طبعا. وكما ذكرنا يعني مثل حافظ ابن حجر قسمها 14 مرتبة، 7 أو 8 مراتب. ابن حبان كذلك أيضا جعلها 12 مرتبة. فغيرهم العلماء قسموها كما سيأتينا إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل في محله. قال: وأدناها ما أشعر بالقرب من أسر التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى. قال: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. هذا قد مر بنا في الجرح والتعديل أنه لا بد في المزكي والمجرح أن يكون عارف بأسباب التزكية وعارف بالتجريح، لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن اشترط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. وهذا الكلام قد مر بنا كذلك، أنه إذا أتى إمام معتبر عارف بأسباب الجرح والتعديل ثم زكى أو جرح فالأصل فيه القبول، ولا يشترط فيه أن يكون أكثر من واحد، وهذا الاشتراط لا يدل عليه دليل عند أهل العلم. قال: والفرق بينها أن التزكية تنزل أو تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدل، العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. يعني يقول الفرق بين الشهادة وبين التزكية وكلام المعدل أن أحدهما كباب الحكم كالقاضي لما يقضي، وذاك كالشاهد عند القاضي حتى يقبل عدله، فإذا زكى فيفترق بين الشهادة وبين التزكية. وإن كان الثاني فيجرى ولو قيل يفصل، بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل من غيره لا لكان متجهاً. يعني إذا كان من نقل من غيره فتكون كباب الشهادة، لكن إذا كانت من عند نفسي فتكون كباب القضاء، القضاء يكون فيه واحد كافي في هذا الباب، أما النقل عن غير فهي باب الشهادة، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدل أصلاً، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، كذا ما تفرع عنه والله أعلم. المقصد من كلام الحافظ أنه إجراء الخلاف فيها لا بد من التفصيل، إذا كان الشخص من عنده هذا الكلام فلا ينقل فيه هذا الكلام، وإن كان الثاني فينقل فيه. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، كذا لا ينبغي ألا يقبل الجرح من إلا من عدل متيقظ، هذا قد مر بنا. لا يأتي إنسان مجروح مثل ما نقلنا على سليمان بن داود الشاذكوري يجرح، هل يقبل منه؟ لا يقبل، كما قال الذهبي فيه، قال هو إمام في النظر في الرجال، أما كان ينبغي له أن ينظر في حاله قبل أن يتكلم في غيره، وقد زكاه أحمد عندما دخل عليه بغداد فوجده يتكلم، فقال وكان الأولى به أن ينظر في حاله. كذلك الأزدي أبو الفتح كما هو معروف الأئمة ردوا كلامه لأنه مطعون فيه، ابن خراش رافضي، هذا كذلك أيضا كلامه بماذا مدلول؟ لأنه ليس بعدل، ويشترط فيه أن يكون من عدل متيقظ، متيقظ أي عارف وفاهم الأمر، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. بعضهم يفرض فيه التجريح فلا يقبله الأئمة، يزيد فيه خاص لا سيما إذا كان والمتعنت المتشدد، ففي هذه الحالة يرد الحديث ويرد كلامه، ولا يقبل إلا ما كان بماذا من أئمة الجرح والتعديل، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية بظاهره. ولذلك يحيى بن معين يغتر أحيانا ببعض الرواة فيزكيهم وغيرهم يضاعف، فهذا يتزينون له فأخذ بظاهر الأمر، وهذا كما ذكرنا أنه يعتبر أمر ليس ممقوت ورد على يحيى بن معين وغيره. لماذا غير يحيى بن معين؟ بل قيل في مالك أنه اغتر مالك فوقعت رجله على خسفة المكسرة فغاصت به، وقصد بذلك توثيقه لعبد الكريم بن مخارق وروايته عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف مهما كان فمالك بشر بذلك. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، سبحان الله، هذه إخواننا تزكية لا بد أن تعرف من الحافظ ابن حجر للذهبي. نجد فرضا السبكي يستنقص كثيرا في يعني الذهبي، وأنه ليس له دراية بالرجال وبغير ذلك، وكما قال أهل العلم يكفيه، يقول السخاوي بل يكفي الذهبي أن الحافظ ابن حجر عندما شرب ماء زمزم دعا الله عز وجل أن يعطيه علم في الرجال كعلم الذهبي، أن يعطيه علم كعلم الذهبي، فالله عز وجل قد وهبه الخير الكثير. وبعضهم يقول قد فاق الذهبي في معرفته بالرجال وفي العلم، لكن الذهبي كما ذكر أنه من أئمة هذا الشأن، وهذه التزكية بالحافظ ابن حجر تعتبر من هذا الباب. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على التوثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ما المقصود اجتمع اثنان من علماء هذا الشأن؟ المقصود منهم في الطبقة الواحدة كما ذكرنا، في طبق كل طبقة نجد فيها متشدد مثل يحيى بن سعيد القطان ومعه سعيد القطان ومعه عبد الرحمن بن مهدي، أو إمام أحمد ومعه يحيى بن معين، كذلك أيضا شعبة ومعه الثوري. فهذه الطبقات كلها إذا اجتمعوا على واحد فلا بد أن يكون في توثيق، لا مستحيل أن يجتمعوا على توثيق ضعيف، فلا بد إن وثق، فكما قال الذهبي كذلك إذا وثق إذا ضعف يحمل سيد القطاع. وعبد الرحمن المهدي رجل قال فلا يكاد يندمل جرحه أي يشفى جرحه وقد انتهى حاله. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن مهدي يعتبر متوسط ويحيى بن سعيد القطان لكن متشدد. قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وهو كذلك من هذا الباب يجتمع على الطبقات، الطبقة المتوسطة والطبقة المتشددة. وليحذر المتكلم في هذا الفن، وإخواننا هذا من التنبيه في هذا الباب، أن هذا الفن من أصعب الفنون مع الله سبحانه وتعالى، لأن كل من تكلم في شخص بكلمة ولو كانت حق لكنها بغير عدل فسيلقى الله بتلك الكلمة. يتكلم في الناس بغير حق فسيلقى كلام. قال وليحذر المتكلم في هذا الفن، ليس من كلام بسيط، هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحد بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء، كأنه نقول الكي، أي وضع عليه كي سوء سسمس ويبقى عليه عاره أبدا. وهذا إخوان لا شك أنه من أشد الأمور أنك تترك إنسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كله يقول من قال في مسلم ما ليس فيه أسكره الله رضغة الخبال. قيل يا رسول الله وما رضغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. الله سبحانه وتعالى يسكنه ذلك، فهنا يحذر. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع. هذا إخوانا إذن الآفة قال تارة من الهوى، وهذا كثير من الناس يدخل في قلبه الهوى في التكلم في الناس. لماذا؟ لأن النفس مجبولة على الظلم وعلى الجهل، وهما أساس الهوى والكلام في الناس، كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، أي في الظلم مجبول عليه في هذا الأمر، فيتكلم في الناس، فإن لم يردع نفسه فسيقع في هذا الأمر. قد نقلنا كلمة الذهبي وقبل دقيق العيد وغيره، الذهبي ماذا يقول؟ يقول هذا الفن باب الجرح والتعديل هوة من نار جهنم، وقف على شفيرها العلماء والأمراء. وكذلك أيضا يقول الذهبي إذا كان يكفي في التعبير في جرح الراوي بكلمة أثمت إن زدت الثانية، فهو مجروح معا، لكن مع ذلك لا ينبغي زيادة فوق هذا القدر، فلابد أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى في رسالة. ويكفينا حديث معاذ رضي الله عنه لما قال أتريد وجمع ذلك كله، قلت ما رسول الله؟ قال أمسك عليك هذا، وأخرج لسانه وامسكه، فقال يا رسول الله أو أنه آخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا بسبب ما تحصده الألسن. فالإنسان يتق الله عز وجل في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، ويعلم أنه أمر سيلقى الله عز وجل به في كل شخص منكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه. لكن لهذه المصلحة استثنى العلماء هذا الأمر، لابد من ذكر بعض الأشياء حفاظا للدين وحفاظا للأمة. ولهذا ألف ابن رجب رسالته المشهورة الفرق بين النصيحة والتعيير، حتى يتعظ الإنسان كيف تستطيع قصدك التعيير أو قصد الإنسان بماذا النصيحة. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هذا الجرح مقدم على التعديل، وإحنا كما ذكرنا يكون مفسرا وغير مفسر. الجرح مقدم على التعديل وقد مر بنا، فإذا كان الجرح مفسرا وهذا التفسير صحيح فيقدم على التعديل. وبعضهم يقول إذا كان، وذكرنا أن في السابق فيها ثلاث مذاهب منهم كذا، وأحد الأقوال إذا كان بالإمام المعتبر عارف بالأسباب بأن ذلك يقبل، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. لماذا؟ لأن من ثبتت عدالته كما قال الحافظ ابن حجر وكذلك الذهبي وغيرهم ثبتت بيقين لا يزحزحه الظن، لا يزحزحه إلا اليقين، هذا لابد معرفة ذلك. قال وإن صدرت من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملة غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجروح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، وذكرنا رد ابن كثير عن ابن الصلاح وأن كلامه ليس بسوي، وإنما إذا الإنسان قيل فيه جرح مبهم ليس مفسر فهذا يكون له اعتبار ولا يكون فيه التوقف، لا يكون فيه التوقف. قال فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين كذلك بالعكس وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته يعني مثل أبو إسحاق السبيعي، هذا دائما أبو إسحاق السبيعي تجد لا بد من تعرفه باسمه وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، فيعرف الإنسان. ففي هذه الحالة لا بد من أن يقوم بهذا الأمر، يكون له المعرفة في هذا الباب. قال ومعرفة من اسمه كنيته وهو قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد وكثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه يعني مثل كامل أبو العلاء ابن العلاء هذا اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي وهو عمر بن عبد الله السبيعي له ابن اسمه إسحاق، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري أم أيوب صحابيان مشهورة، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، وكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعيد عن سعيد عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع، ووالده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده. قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقدار بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو، يعني أحيانا تجد المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، لا بد أن تعرف هذه الأشياء وهذه الأمور. قال ومن نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقصر، طبعا كان يكره أن يسمى بهذا الاسم كما نقل بعض العلم علية أن يكره، كان يكره أن يكنى باسم أمه، فهو إسماعيل إبراهيم ابن مقصر أحد الثقات وعليه وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، كان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا قال كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، لكن إيش هذه من الأشياء التي ولو لم كان يكرهها هو معرف لا يعرف إلا بهذا، فاشتهر أمره فيجوز أن يقال بهذا الأمر ولا يعتبر من قبيل الغيبة. قال ونسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، إنما كان يجالسهم فنسب إليهم وهو خالد الحذاء، يعني كان نسب إليهم. وكسر إيمان التيم لم يكن من بني التيم لكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم جدي، اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا إخواننا إذن كلها معرفة، فالمسألة إذن تفصيل دقيق في كل شيء. هذه العلوم ليست علوم سهلة، إنما تحتاج إلى معرفة وإلى دراية، لا سيما هذا العلم الذي بين أيدينا. وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع ما هو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي يوم الكندي، وهو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. يعني تجد مثله مثل أبو حامد الغزالي، اسمه محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي، هذا فتجد بعد سقة تتكرر فيه، لا سيما اسم محمد. قال أو اتفق اسم الراوي واسم شيخي، وشيخ شيخي فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث أبو حسين الصحابي. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا، كأبي العلاء الهمذان العطار المشهور بالرواية. طبعا بالنسبة الهمذاني والهمذاني العلماء يفصلون بينهم، فنجد الهمذاني بالذال وهم من العراق، والهمذاني بالذال وهم من اليمن. التفريق لماذا بين هذين الأمرين؟ عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أنه أن فيه تكرار أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم روى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعيده. ومنها يحيى ابن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخ هشام هو ابن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، والظاهر وضبطه بفتح التاء الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وروى عنه هشام، فالأعلى هو ابن عروة، والأدنى هو ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عنه ابن أبي ليلى، وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن، والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شهيد، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. أخواننا هذا أيضا من مهم في قضية الجرح والتعديل أن نعرف الكتب التي تمت بهذا الباب. فهناك كتب مختصة وهناك كتب غير مختصة بالجرح والتعديل، ثم الكتب المختصة تنقسم إلى قسمين، منها من اهتمت بجانب معين كالمجروحين أو الثقات أو غير ذلك، ومنهم قسم آخر وهو الذي يعتبر عام وهو خليط بين هذا وذاك كما ذكرنا في كتاب البخاري وغيره. قال ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لابن نصر الكلباني، وكذا رجال مسلم لابن أبي منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل المطهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة والصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة سميته تهذيب الكمال، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. وكذلك أيضا للذهب كتاب سماه تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب، وهو المقصود به تهذيب الكمال في هذا الباب. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وهذه أخوان الكتب نعمد الله عز وجل لا بد أنها نأخذ عليها فكرة جميعا، يعني الكتب مقدمات إذا ما كانت لها مقدمات تدرس هذه المقدمات وطريقة المؤلفين لهذه الكتب كيف حتى يعرف الإنسان التصرف في كل كتاب، فكل له اصطلاحات خاصة به وكل له طريقة لماذا في هذه الكتب ولها وتجد فيها فوائد جمة في هذا الباب. قال: ومهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديشي فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، وفي ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم عالم بلفظ النسب وليس هو فرد. في إشكال يا أخوانا ولا واضح الموضوع؟ محتاج. قال: في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة وروايته، والمشهور أنه يبنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره في منعه، ولكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة وهو الإصابة في تلميذ الصحابة الحافظ ابن حجر. قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة مثل أعرج، يعني عاهة وقعت فيه أو حرفة مثل السمال كبيع السمك الحذاء أحيانا يكون بيع الأحذية. قال: وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة أو تقع إلى الصناع أو إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز أي الذي يبيع البز، ويقع فيها الاتفاق والأشباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب لق ألقاب كخالد بن مخلد القطوان كان كوفيا ويلقب بالقطوان وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، ولأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. فهذا إخوان إذن كلها مسائل لابد لطالب الحديث أن يكون له معرفة ودراية بهذه الأبواب حتى لا يقع عليه الخلط، حتى لا يقع عليه ماذا الخلط، وهذه كما ذكرنا أمور تقع بالممارسة أكثر من غيرها. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، تصنف فيه القدماء كعلم المدينة. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ وآداب الطالب ويشتركان. يعني وهذا إخوانا ليس بالغريب، الإخوة والأخوات كان الشيخ والأخوة أيضا من الله تعالى، تجده في الرواة آية من آيات الله، يعني يحفظ الجمع الكثير، بل تجده له أخت اسمها كذا وله كذا وابنة عم له اسمها كذا، كأنه يتكلم في أبناء عمومته وأبناء قبيلته رحمه الله تعالى لمعرفته بماذا بالرجال. وهذا إخوانا ليس في الواحد أو في عشرات الآلاف، تجد الإنسان يحفظ في هذا الباب ويعرف حتى من خاله ومن خالته وأمه ما اسمها، فتجد دائما بماذا له معرفة ودراية بهذا الباب. قالوا مهم أيضا معرفة أداب الشيخ وأداب الطالب ويشتركان في تصحيح النية. هذه أول أمر من الأمور الذي ينبغي لطالب العلم أن يصحح نيته في طلب العلم، أن يكون علمه لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث من تعلم العلم يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أن يتبوى مقعده من النار، إذا بيري رضي الله عنه. فهذا لابد من إخلاص النية حتى يوفق الإنسان أولا، وكذلك يدلو من عقاب الله عز وجل. قال وتحسين الخلق، لا شك إخلاق الأخلاق هي أصل الإنسان، وهذا ما يمتاز به. ولذلك السلف قالوا من لا يعجبك لحظه لم ينفعك نصحه. وكان الأئمة يقصدون بعض العلماء لتعلم الأدب والسمت منه، كما قصد الإمام أحمد إلى هشام بن معاذ، قال جالست 4 سنين ما أريد منه علما، ما أريد منه إلا الأدب. وكان عبد الله بن سعد يقول تعلمنا من أدب مالك وسمته أكثر مما تعلمنا من علمه. هذا يدل لماذا؟ بأن لا بد للطالب أن يكون متعلم، ولا بد للشيخ أيضا أن يكون ذو أدب وذو خلق، حتى إذا لا الأصل كان العلماء لهم شيء من القدوة يقتدون بماذا به فيتعلم. وكما جاء عن بعض من أيوب أو غيره قال كنا نتعلم من عينيه، أي من كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، أكثر من ما نتعلم من فمه من كلامه يأخذون هذا. وكان الشيخ أثر. ويذكر عن مالك عليه رحمة الله تعالى أنه رأى زيد بن أسلم وهو يحدث في الكعبة في السنة الأولى، فما ارتضاه أن يأخذ عنه الحديث. فلما جاء السنة الثانية وجده يحدث في الصحراء، فرؤي مالك وهو جالس في حلقة في زيد بن أسلم، قيل لماذا؟ قال والله جالسته فرأيته ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، فأجللته لذلك وأخذت عنه الحديث. لكن هذا الأمر قد ضعف في هذا الوقت وهذا الحين، فتجد أن كثير من المشايخ تفقد قضية السمع وتفقد قضية الأدب يعني تجد الإمام أحمد لا يذكر في مجلسه الدنيا، الإمام أحمد لا يغتاب في مجلسه، لا يذكر أحد بسوء في مجلسه. هذه مجالس العلماء التي كانوا يحرصون بماذا عليها، وكانوا يتعلمون بماذا منهم الورع وحسن الخلق، الورع بماذا وحسن الخلق. قال والتطهير من وتحسين الخلق وينفرد الشيخ، الأشياء التي تكون في الشيخ. قال يسمع إذا احتج إليه، يعني يسمع الحديث إذا احتج إليه بأن يسمع، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. وهذا إذا لم يحتج إليه، إذا لماذا لم يحتج إليه؟ فالإنسان قد يحدث بحديث في بلد وهو أرجع منه. لكن لو كنا فرضا في منطقة هنا وتجد يعني من يحدث وكذا، فلا بد من الإرشاد. فطب الإسكندرية فلا بد من أن نرشد إلى فن معين يدرس فيه كالفتوى وغير ذلك يدرس فيه، فلا بد أن يفعل ذلك. وقد ربع الهيثمي بالثال وثناه، وهو ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواج، ربع عليه أنه كان يتكلم في مجلس وفيه العراقي، كيف ذلك يتكلم فيه؟ فكان العلماء يجلوا بعض. فهذا من الأشياء، قال يسمع إذا احتج إليه، يسمع هذا إذا احتج إليه، ويحدث بلد وهو أولى منه بل يرشد إليه. قال ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، أي لابد أن يراعي نيته، فما يترك إنسان لشيء غرض نفسي بينه وبينه فيترك تحديثه، وأن يتطهر ويجلس ببقاء. كان مالك عليه رحمة الله لا يخرج حتى يتطهر ويغتسل ثم يلبس أجمل ثيابه ويطيب الطيب ثم يأتي ويجلس ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مهابة مالك كبيرة جدا، حتى أنه كان إذا دخل مجلس إذا سلم الداخل لا يرد أحد السلام هيبة لمالك، لا يرد أحد السلام إلا مالك. قال محمد بن حسن فدخلت فظننت أن البيت ليس فيه أحد، فإذا بالتلاميذ في كل مكان، سلمت فلم يرد، بل كان كثير منهم يراعي قربعة الأوراق لئلا يؤذي بها مالك، حتى في قلب الأوراق. هذا من كان من إجلال مالك، وكما قيل فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز السلطان التقى فهو المهام وليس ذو سلطان. كان هذه هيبة مالك، له هيبة وإجلال كبير في نفوس الناس رحمه الله تعالى. فقال ولا وأن يتطهر ويجلس بوقار في التعليم وفي التدريس، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إذا اضطر إلى ذلك. هذا كانت عادة العلماء قد يحدثون في الطريق لكثرة من يأتيهم ويطلب منهم التحديث، فأحيانا يعطوهم في هذا. قال وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير، بعض الناس اختلط في آخر أمره، فهذا ينبغي أن يمسك عن التحديث ولا يترك المحدث، أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقف، المستمل وهو الذي يملي عن الناس، مثل يعني يقول حدثنا فلان فبعد يقول حدثنا فلان. وكان الأئمة كما ذكرنا يحتاجون أحيانا إلى عدة مستمعين، فبلغ في بعض المجالس إلى 40 مستمع ولم يستطيع أن يبلغ. قالوا حتى جاء هارون المستمع وكان ذو صوت جهوري هو الذي استطاع أن يبلغ الناس لكثرة نبيه. وكما قيل يا أخواننا لماذا الناس بكثرة، كان طلبة العلم كثيرون جدا، نقل الحافظ ابن حجر أن بعض مجالس البخاري تبدأ 90,000 يجلسون المحدث ويأخذ. وكما جاء أيضا كذلك عن الطبراني لما جاء وسألوه بعض الأسئلة ثم رجموه بالمحابر، فأحصيت المحابر وجدت 40,000 محبرة التي رجم بها 40,000 كلهم يكتبون، وبعض الناس يشتركون في المحبرة الواحدة. كان في ذلك الوقت طلبة علم والناس مهتمة بطلب العلم، أما هذا الوقت فلا علم ولا أدب، أسأل الله العفو والعافية. قال إلا يضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث خشية التغيير والنسيان لمرض الأمهار. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمع يقف، وينفرد الطالب به ويوقر الشيخ ولا يضجر، يوقر الشيخ ولا يضجر. وبعض العلماء تجد لهم دماثة في الخلق، شدة في التعارض، مثل أعمش يعني تجد له دماثة. كان العلماء كما قال أهل العلم ما رؤي الملوك وأبناء الملوك أحقر منه في مجلس الأعمش، كان يشتد عليه، وهو القائل لو كنت بقالا لاستقدرني الناس، لو كنت بقال استقبلني الناس. لكن مع ذلك كان الأعمش عليه رحمة الله تعالى تتهافت عليه القلوب وتأتيه، وكان فيه دماثة، وكان له كلب يعني إذا أتاه الطلبة يطلقه على الطلبة، حتى يوم من مات هذا الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عنه. يعني هذا من خلقه، كان فيه شدة وكان فيه عسر في الرواية، كان بماذا يتعسر في الرواية، وكان شديد مطلق. حتى يذكر أنه في مرض موته أتاه عفوا ليس في مرض ذات مرة، فأتاه أبو حنيفة يعوده، فقال أبو حنيفة يواسيه قال يا أبا محمد، يا أبا محمد سليمان بن الأعمش، يا أبا محمد لعلنا أثقلنا عليك. أبو حنيفة يقول لي الأعمش لعلنا أثقلنا عليك. فقال أعمش يا أبا حنيفة والله أنت في بيتك وأنت ثقيل على قلبك، فما بالك لو جئت لانتفنا في هذا الباب. فغضب منه أبو حنيفة غضبا شديد وقال ماذا علي عن رجل يأكل في رمضان، فذكر بماذا أشياء كثيرة عليها. أيضا طالب له أخذه ذات يوم وسار به في الطريق وكان لا يرى بالليل، مصاب بالعشاء في الليل لا يرى، فأخذه في مكان بعيد فقال قد أبعدتك من بيتك لا أرجعك إلى البيت حتى تحدثني بعدة أحد. فرفض الأعمش قال إذا تبقى هنا، فاضطر أن يحدثه بعدة حديث 5 أحاديث عشان ثم رجع به إلى بيته. فلما وصله إلى بيته انفك منه وهرب الطالب، قال قد وصلت البيت، فصار يصيح بأعلى صوته امسك اللص امسك اللص امسك اللص. فهذا الأعمى شيخ فذهب منه، فقال له يا هذا اعلم أني كل ما حدثتك به ليس بصحيح. فقال الأعمى شيخ فقال يا أبا محمد أنت أجل من أن تكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجل من ذلك. فرجع الأعمش، لكن شاهد الحال أن بعض العلماء لهم عسر في التحديث، الوحشة التي حدثت بين النسائي وأحمد بن صالح البصري بسبب هذا. كذلك أحمد بن مسكين مع النسائي بسبب هذا، أنه كان عسير في الرواية. لذلك تجد بعض التراجم يقول لك كان عسر الرواية، تعسر. ليس كل واحد يروي ويقبل منه بماذا التحديد، لكن على الطالب أن يتحمل هذا الأمر. يتحمل. قال يوقر الشيخ ولا يضجر، بل يبقى معه يوقره. قال ومنها يذكر في مجلس أبي حنيفة أن سليم داود بن سليم الطائي كان جلس مجلس أبي داود في مجلس أبي حنيفة وحدث، فأخذ داود بن سليم الطائي حصى يريد شخص أراه يتحرك في كذا، فأراد ينبهه في حلقة أثبت مكانك، فنظر إليه أبو حنيفة فقال يا داود طال لسانك وطالت يدك، وترجم مازلت يعني. قال داود بن سليم والله ما تكلمت سنة بعد تقريرا لأبي حنيفة في ذلك، ما تكلمت سنة. وهذه إذا مجالس أهل العلم يا أخواننا التي نفقدها نحن الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بتوقير العلم وتوقير أهل العلم. يعني لماذا؟ فهي مجالس كانت حافلة، تجد فيها البكاء من خشية الله، تجد فيها الوقار، تجد فيها الحرص على الكتابة، الحرص على العلم، العمل، فكل ما فيها كان على ذلك. قال ويرشد غيره لما سمعه ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. بعض الناس، وهذا كما جاء في الأثر، لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. هذا يذكر بماذا؟ هذا الأثر، وقد علقه بماذا؟ البخاري عن مجاهد عليه رحمة الله، لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، فالحياء مانع والكبر مانع، وكل منهما خلق في هذا الباب ذميم. ويكتب ما سمع ويكتب ما سمعه تاما، ودائما يقيد الطالب. وكما قيل العلم صيد، العلم صيد والكتابة قيده، وثق حبالك وثق سيودك بالحبال الواثق. يكتب الإنسان دائما ويوثق ما سمع، فهذا من الأمور التي تكون مهمة في طالب العلم في هذا الباب من الأداب. قال ويعتني بالتقييد والضبط دائما، يضبط خاصة لسيما الأسماء، فلان بالتحتانية بالكذا بالمعجمة بالمهمل بغير ذلك، حتى يكون له معرفة في هذا الباب. قال وسن التحمل والأداء، ويذكر، قال ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. هذه المذاكرة الأمر الذي كان ينتهي بين الناس، دائما يذاكر. يعني الآن لو مجموعة منا حافظوا حتى الأربعين النووية، مفروض أن هناك مذاكرة في بينهم، نقول حديث كل أمر ذي بال، لا أي حديث يأتي به الإنسان يعني فيرويه، فما الصحابي هو من أخرجه وما حاله، فهذه مذاكرة تسري العقل. كذلك أيضا في الفقه وفي غير ذلك، هذه من الأمور المطلوبة بين الطلبة أن تكون عندهم بماذا مذاكرة. قال ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السمع. يعني بالتمييز ماذا؟ بتمييز الطفل، مجرد ما يصير يميز فيعتبر سن تحمله. لكن بعضهم 4 سنين هل يعتبر يميز أو لا يميز؟ الحقيقة لا يميز، لكن بعضهم خاصة ب5 سنوات كالبخاري ذكر بوابة باب العلم باب سن التحمل، ثم ذكر حديث محمود بن ربيع لقد عقلت بن مسلم مجة في وجهي وعمري 5 سنين، لكنه التمييز بين السنة. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، إجازة الشيخ لهم الذي يسمعهم لابد من ذلك، فيكتب لهم حضور. كان العلماء مثل ما الناس مهتمة الآن بالإجازات، كان ذاك الوقت يهتمون بحضور الطالب، فيأتي الشيء التلميذ ويأتي معه ابنه، ففي هذه الحالة يعتدونه بماذا؟ سماعا بالنسبة له. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال مجالس الحديث. ابن عيينة حضر المجالس وكان عمره 4 سنوات، ويذكر قصته كما في السيارة وكيف كان حاله طفل صغير في ذلك الوقت بإحضار الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسبح. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتجاج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، يعني يقف عند الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه، وينقط ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى. هذا طبعا تجد الآن، لابد تعرف في قانون المخطوطات الآن أن الساقط يكتب في الحاشية اليمنى، لا يكتب في الحاشية اليسرى إلا إذا امتلأت اليمنى، فينتقل بعد ذلك إلى الحاشية اليسرى. قال: وما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني يسمع الشيخ شيئا فشيئا الحديث بوضوح. وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. بعض الناس يهتم بالشيوخ كحال كثير، حتى الناس من القراءات الآن تجد مهتم بأن يأخذ بالشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ويجمع بقدر ما يستطيع، لكن الأولى أن ينظر في إتقاء، وينظر في من يستفيد منه أكثر بماذا من غيره. قال: وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي، يعني مثل مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، يأخذ مسند أبي هريرة ويذكر حديث هريرة كاملة، هذا المقصود بالمسند، يذكر حديث عائشة، يذكر حديث عائشة كاملة، حديث أبي الدرداء، يذكر حديث أبي الدرداء بأكمله، فكلها يكون هذا التنسيق. يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقه، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، يعني كيف سوابقه السابقة في الإسلام بشيء معين، يرتب الأول فالأول، هذا بالسواء. أو كذلك حروف المعجم، يعني أول ما يبدأ بأبي الألف والباء، ثم بكذا فيقدم، يعني أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر فرض، يؤخره في حرف العين، وهو يكون على الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء كما هو معروف. قال: أو تصنيفه على الأبواب الفقهية وغيرها، يعني تصنيف الأبواب الفقهية مثل الترمذي، مثل البخاري، مثل مسلم، هذا كله على الأبواب الفقهية، يبوب باب كذا باب كذا، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن. قال: فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، فيبين الجميع فليبين علة، فهو الأولى والأحسن، مثل ما يفعل الدارقطني، تجد عادة في السنن أنه يذكر فلان حديث ضعيف فيه كذا وكذا، أيضا النسائي يذكر هذا وكتابه في الليل المشهور، الترمذي في أحيان كثيرة يذكر هذا الباب كذا. قال: أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن والمتن وطرق المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتب على أبواب ليسهل تناولها، هذا مثل ما فعل الدارقطني في كتاب العلل أو غيره من أهل العلم. قال: أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة، يعني من كتب مخصوصة مثل الهيثم في مجمع الزوائد،